أو ظهرا أو قضاء، يعني إذا أمكن لو لم تكن صحيحة وما زال الوقت باقيا وأمكن إعادة المجمعين لإعادتها جمعة مرة ثانية في الوقت فيعيدونها مرة أخرى صحيحة، وإذا لم يمكن فيصلونها ظهرا كان الوقت باقيا وتكون ظهرا صحيحة مسقطة لطلب القضاء، وإذا لم يمكن بأن خرج الوقت فيقضونها، ومعنى يقضونها يقضونها ظهرا وليس يقضونها إيه جمعة. فإذا هذا معنى قولهم شروط صحة الجمعة، هذه شروط للصحة، ومعنى صحة أي أن الجمعة صحيحة مسقطة لطلب إعادتها في الوقت جمعة إن أمكن إعادة المجمعين وإعادتها جمعة في الوقت، أو إعادتها ظهرا إذا لم يمكن إعادة المجمعين، مفهوم؟ وبالتالي سيصلي منفردا أو جماعة لكنها ظهرا أداء، وتكون ظهرا أداء إن كان الوقت باقيا تكون ظهرا أداء، وإذا لم يمكن بأن خرج الوقت يعيدونها ظهرا قضاء، لأن الجمعة لا تقضى جمعة، الجمعة تقضى ظهرا. أفهمتم؟ نعم. فيقول الشيخ شروط الجمعة، إذن عرفنا أن هذه الشروط هي شروط للصحة وليس شروطا للوجوب. عندكم الشيخ الشارح في نيل الرجاء ذكر شروط الوجوب وهي سبعة. على من تجب الجمعة وجوبا؟ من الذي يتوجه إليه طلب إقامة الجمعة وجوبا؟ إذن عندنا في الجمعة مباحث ثلاثة، ذكر الشيخ منها اثنين الآن عندكم، صحة ووجوب وبقي انعقاد. سيأتي معنا شروط وجوب هذه التي سنذكرها الآن، وشروط صحة وهذه الشروط التي سنشرحها بعد شوية، وشروط انعقاد أي من تنعقد بهم الجمعة 40، يعني تقام بهم الجمعة 40 من المسلمين الذكور البالغين الأحرار المستوطنين، سيأتي معنا ذكرهم. شروط من تنعقد بهم الجمعة يعني يعد من 40، فهمتم؟ فهذه شروط، يعني إذن عندنا شروط انعقاد، شروط من تنعقد بهم الجمعة، وشروط وجوب شروط من تجب عليهم الجمعة، وشروط صحة شروط من تصح منه الجمعة. فإذن الشروط هنا على كم نوع؟ ثلاثة أنواع. الآن يقول الشيخ عندكم شروط وجوبها في الشرح في نيل الرجاء، قال هي سبعة. على من تجب، ومعنى على من تجب أي وجوب أداء، من الذي يجب عليه أن يؤدي الجمعة جمعة أداء؟ قال سبعة. واحد، الإسلام، وبالتالي الكافر، سواء كان هذا الكافر أصليا لم يسبق له إسلام أو ليس أصلي بأن كان مرتدا بأن سبق له إسلام فارتد والعياذ بالله، فهذا الكافر بنوعيه لا تجب عليه الجمعة وجوب أداء أي حال كفره، لكن تجب على الكافر المرتد وجوب مطالبة، نطالبه بأن يعود إلى الإسلام فورا ويصلي الجمعة، وبالنسبة للكافر الأصلي وجوب مؤاخذة، أي أنه يوم القيامة يعاقب على ترك الإسلام وعلى ترك الجمعة، على ترك فروع الشريعة، فكما أنه يعاقب على الكفر يعاقب على ترك الفروع ومنها الجمعة، فهذا وجوب وجوب مؤاخذة، لكن وجوب أداء ما تجب عليه. وهل تجب الجمعة وجوب قضاء على الكافر؟ لا، إنما المرتد نعم تجب عليه الجمعة وجوب قضاء، لكنها تقضى ظهرا. أفهمتم؟ فهنا يقول الإسلام. الشرط الثاني البلوغ، وبناء عليه فلا تجب الجمعة على الصبي بنوعيه مميزا أو غير مميز. لكن الصبي المميز يؤمر بالجمعة للتمرين والتدريب لكنها لا تجب عليه. لكن هل هذا الصبي المميز لما نقول لا تجب عليه تصح منه؟ نعم، إن صلاها صحيحة تصح منه وتسقط طلب ندب إقامة الجمعة في حقه الظهر. فهمتوا؟ لأن الصبي إذا كان مميزا بأن كان قد أكمل سبع، يعني كان مميزا وكان قد أكمل السبعة، يؤمر بأداء الصلوات ويضرب على تركها، ومنها الجمعة. ومنها ليه؟ الجمعة. نعم، فهمتم؟ لهذا الصبي إذا كان غير مميز لا يؤمر، بل ولا يستصحب، يبقى في البيت. وإذا كان مميزا يؤمر بأداء الجمعة، بل يجب على ولي الأمر أن يأمره. لكن يعني الوجوب على ولي الأمر بالأمر، والندب في حق الولي، في حق الصبي المميز. فهمتم؟ هذا الصبي المميز. وعرفنا علامات التمييز قبل ذلك، من يذكرها؟ بما يعرف الصبي بأنه مميز أو غير مميز؟ بما يعرف؟ فيها ثلاثة أقوال. ما هي؟ أن يأكل بنفسه ويشرب بنفسه ويستنجي بنفسه، يعني يستقل بأفعال نفسه أكلا وشربا واستنجاء. هذا هو الراجح في تعريف المميز، أي الصبي المميز. وقيل هو الذي يفهم الخطاب ويحسن الجواب، وقيل هو الذي ينفع، يعرف، يميز ما بين ما ينفعه ويضره، يفرق بين التمرة والجمرة. نعم، الصبي المميز. إذن هنا قال البلوغ، هذا شرط احترز به عن الصبي المميز مثلا. فالصبي المميز لا تجب عليه الجمعة وجوب أداء، لكن تصح منه لو صلىها جمعة صحت. لكن هل ينعقد من الأربعين؟ يعد من الأربعين؟ لا، سيأتي معنا أنه لا يعد من الأربعين. فهمتم؟ نعم. قال الشيخ والبلوغ والعقل. إذا فهمتم، لا يعد من الأربعين، أي لا تنعقد به الجمعة. فلو أن القرية فيها 35 أو 30 رجلا من المسلمين البالغين العقلاء، 30، إذا عندنا الشافعية لابد لانعقاد الجمعة، أي لقيام الجمعة وبالتالي صحتها، أن يكون العدد 40. قالوا نحن 30 الآن، يلا كل واحد منكم يجيب معه صبية، يأتي بصبيان، أهتوا صبيانكم المميزين وكثر بهم العدد. صاروا الآن 60، خلاص 40 وزيادة. قالوا لا، ما تنعقد الجمعة بالصبيان، حتى ولو كان الصبيان أذكياء، حتى ولو كانوا نجباء، ولو كانوا حفظة للقرآن، لابد أن يكونوا بالغين. وعرفنا علامات البلوغ له في أول سفينة النجاة، عرفناها إن شاء الله ونسيناها. عرفتوها؟ إيه علامات البلوغ؟ تمام 15 سنة للذكر والأنثى، تقريبية أو تحديدية؟ تحديدية. أيضا الاحتلام في الذكر والأنثى لتسع سنين، تقريبية أو تحديدية فيها خلاف. وبعدين الحيض في الأنثى لتسع سنين قمرية تقريبية بالاتفاق. هذه ثلاث علامات، الإسلام والبلوغ والعقل. وبالتالي هنا احترز بالعقل عن المجنون مثلا، والمغمى عليه، والسكران بتعدي أو بغير تعدي. لا، السكران بغير تعدي. أما السكران بتعدي فتجب عليه الجمعة وجوب قضاء، وجوب انعقاد سبب القضاء. بالتالي هنا تجب عليه الجمعة ويقضيها، لكن لا يؤديها حال سكره. إذا أفاق قضاها ظهرا. هنا قال بعد ذلك بعد العقل، والمراد بالعقل التمييز، يعني التمييز. وبالتالي هنا لو كان غير عاقل، لو كان غير عاقل ما تجب عليه، نعم. لكن في هذه الحالة والعقل، قلنا والمراد بالعقل هنا التمييز، الآلة التي يحصل بها التمييز، صفة غريزية يتبعها العلم بالضرورات عند سلامة الآلات. هذا التعريف الأول للعقل، ويطلق العقل ويراد به التمييز، التمييز بين الحسن والقبيح. وبالتالي هنا قالوا لا عقل لمرتكب المعاصي، لأنه ما ميز الطاعة من المعصية والعياذ بالله، فهو يرتكب المعاصي، هذا غير عاقل، بمعنى أنه لم يستعمل عقله على الوجه الصحيح. لكن المراد هنا بالعقل التمييز الذي يميز به بين الأشياء، أي الإدراك للأشياء. وهنا المجنون ومن كان في معناه كالسكران والمغمى عليه، هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة، لا تجب عليهم الجمعة، ولا يجب عليهم القضاء إذا كان الجنون بغير تعدي، ومثل السكر بغير تعدي، فهمتم؟ لأنه غير مكلف في هذه الحالة. بعد ذلك أيضا الحرية، وبناء عليه هذا قيد له، الحرية شرط كام؟ الرابع، لا تجب الجمعة على من كان رقيقا، ومثله المبعض إذا كان وقت إقامة الجمعة في زمن رقه، وهذا الشرط كما قلنا ندرسه تاريخا من قبيل التاريخ الفقهي، لأنه لا وجود للرق باعتبار الغالب أو فيما يعني يعتقد أو يظن. الحرية، نعم، ليس المراد بالحرية عدم السجن، إنما المراد بالحرية أي ما قابل الرق، نعم. فلا تجب الجمعة على الرقيق، لكن لو كان الرقيق صلى الجمعة تصح منه، سيأتي معنا أنه تصح منه، تصح منه أي تسقط عنه طلب أدائها ظهرا، نعم، فهمتم؟ والذكورة، بالتالي المرأة الأنثى ومثل الأنثى الخنثى، يعني هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة. كيف؟ نحن نرى أحيانا بعض النساء يصلين الجمعة، أيوة يصلين الجمعة، لكن لا تمنع من الجمعة، لكن هل تجب عليها؟ ما تجب عليها، لو جلست في البيت وصلت ظهرا لا تأثم، هي لا تجب عليها الجمعة وجوب مطالبة بها، وهي لا تجب عليها الجمعة ولا تنعقد بها. يعني لو 30 هؤلاء من الرجال في القرية لم يكتمل بهم العدد، قالوا سنأتي بنسائنا، لا ينعقد العدد بالنساء بالمرأة، فهمتم؟ نعم، حتى ولو كانت المرأة إيه؟ عالمة، نعم. الذكورة، وبالتالي هنا الأنثى ومثل الأنثى الخنثى، لا تجب، لكن هل تصح؟ نعم، لهذا أنت ترى في بعض المساجد أحيانا في الجانب المختص بالنساء من المسجد ونحوه تصلي فيه النساء الجمعة، له تأتي تسمع الخطبة، تستفيد، تحضر مجلس الذكر من بعد بعد صلاة الجمعة، تسمع الدرس الذي بعد صلاة الجمعة، فهي تستفيد، فتصلي الجمعة، تصلي الجمعة. وهل بعد أن تصلي الجمعة تصلي الظهر لأن الجمعة لا تصح منها؟ لا، الجمعة تصح منها، الجمعة إيه؟ تصح منها. ومعنى تصح كما قلنا لكم أنها تجزئها عن صلاة الظهر، عن إعادتها ظهرا، فهمتم؟ نعم. الذكورة، الشرط السادس الصحة، والمراد بالصحة ما قابل السقم. فالمريض مرضا يشق معه الحضور لصلاة الجمعة لا تجب عليه الجمعة فيصليها ظهرا، هذا المريض، لأنه غير صحيح، يعني غير معافى في بدنه، لأن كان مريضا لكنه ليس مرضا خفيفا كصداع خفيف أو كألم في عضو من أعضائه خفيف لا يشق معه الحضور لصلاة الجمعة، ف فهذا ليس بعذر، إنما المراد بالعذر هنا عذر يشق معه حضور الجمعة، مشقة لا تحتمل، وفي هذه الحالة لا تجب عليه الجمعة فيصليها ظهرا، يصليها إيه؟ يصليها ظهرا. والشرط الأخير من شروط الوجوب الإقامة، يعني ما معنى الإقامة؟ ما قابل السفر، ما قابل إيه؟ السفر. وبالتالي هنا دخل في معنى الإقامة الاستيطان من باب أولى. فعندنا مسافر، وعندنا مقيم، وعندنا مستوطن. المستوطن هو الذي أقام ببلد ونوى جعلها وطنا لا يضعن منها لا صيفا ولا شتاء إلا لحاجة. فإذن هذه البلد صارت وطنه، هو معه بزبور من دولة أخرى، لكن خلاص قال هذا البزبور اللي من الدولة الأخرى هذا بتاعي، ذاك وطني الأول، لكن هذا وطني الثاني. فإذا صار عنده وطنان، وطن بزبور ووطن حلول، حل بالبلد الفلانية. هنا يعني جعل هذه البلد وطنا له، فيقال هذا مستوطن. ما هو المستوطن؟ من هو المستوطن؟ هو الذي نوى الاستيطان ببلد بحيث لا يضعن يعني لا يسافر منها لا صيفا ولا شتاء إلا لحاجة تعليم أو لحاجة علاج أو لحاجة تجارة، فيذهب ويرجع. خلاص هو إيه؟ نوى. طيب معه بزبور البلد هذا؟ معه جواز البلد؟ لا، ما عنده. الحكم الشرعي ليس بهذا، ما قالوا أن يكون معه البزبور أو معه الهوية، الرقم القومي أو نحو ذلك. فتجد بعض الناس سافر إلى بلاد من البلدان، خلاص غادر وطنه الأول وذهب إلى وطن ثاني ونوى أن يجعل هذا المكان وطنه، لا يضعن منه لا صيفا ولا شتاء إلا لحاجة. فهمتم؟ فخلص صارت هذه البلد إيه؟ وطنه. أفهم؟ فيقال هذا مستوطن. مثل المستوطن في بعض الأحكام، لكن دونه المقيم، يعني كالطلاب الذين جاءوا من بلدانهم إلى مصر، القاهرة أو نحوها من بلاد العلم، ليدرس ويقيم فيها مدة سنة، سنتين، 4 سنوات، 5 سنوات، بعد ذلك يرجع. هذا مستوطن ولا مقيم؟ مقيم. فإذا المستوطن والمقيم تجب عليهم الجمعة، مفهوم؟ المراد به بهذا الشرط بالإقامة ما قابل المسافر. طيب مثل المقيم ومثل المستوطن الذي نوى الإقامة، إقامة تقطع السفر 4 أيام غير يوم الدخول والخروج. لو كان مسافر، وقلنا المسافر سفر طويل أو المسافر سفر قصير، هذا المسافر إذا نوى المسافر سفرا طويلا الإقامة ببلد 4 أيام كوامل غير يوم الدخول وغير يوم الخروج، انقطع سفره بالوصول، مش كده؟ انقطع سفره ايه؟ بالوصول، فصار غير مسافر باعتبار احكام الترخص. صح هو مسافر عند اهل البلد عرفا، لانه سيرجع بعد شهر ولا شهرين ولا بعد اسبوعين او بعد اسبوع، مش كده؟ لكن هو في الواقع الشرعي لا يترخص، لانه نوى الاقامة المانعة من الترخص باحكام السفر 4 أيام كاملة غير يوم الدخول والخروج. فهمتم؟ نعم. هو بالنسبة للمسافر سفرا قصيرا دون المسافر الطويل، لو سافر قبل طلوع فجر الجمعة لا تجب عليه الجمعة كذلك، ترك يعني عدم وجوب الجمعة في حق المسافر سفرا طويلا او في حق المسافر سفرا قصيرا، بأن سافر إلى بلد خارج البلد هكذا نحو 20-30 كيلو، 40 كيلو، 20 كيلو، المهم أنه سفر قصير وسافر قبل طلوع الفجر يوم الجمعة وكان سفره لغير معصية فإنه يترخص بترك الجمعة، لأن ترك الجمعة من الرخص المتعلقة بالسفر القصير والطويل أيضا. لكن إذا نوى الإقامة ببلد 4 أيام كاملة غير يوم الدخول والخروج فإنه إيه؟ فإنه تجب عليه الجمعة. وبالتالي هنا لما قال الشيخ الإقامة احترز بها عن من؟ عن المسافر بنوعيه، قصيرا أو طويلا. فهذا المسافر بنوعيه قصيرا أو طويلا لا تجب عليه الجمعة، لكن إذا سافر في السفر القصير قبل طلوع فجر يوم الجمعة، فهمتم؟ أيوه، قبل طلوع الفجر يوم الجمعة، واضح هذا؟ نعم. وفي السفر الطويل هل اشترط أن يسافر قبل طلوع الفجر يوم الجمعة؟ الذي يبدو لي والله أعلم، ممكن تراجعوها أيضا، أنه في السفر الطويل لا يشترط أن يسافر قبل طلوع الفجر يوم الجمعة، إنما هو في السفر الايه؟ قصير. تراجع يعني، راجعوها أيضا من باب الاحتياط. نعم، مفهوم هذه. ومن باب أولى دخل في الإقامة الاستيطان، من باب أولى. إذن عرفنا من هو المستوطن ومن هو المقيم، سيأتي معنا ذكره أيضا، واضح؟ نعم. فقال هذه هي شروط الوجوب، نعيدها مرة أخرى على سبيل الإجمال: الإسلام والبلوغ والعقل والذكورة والحرية والصحة والإقامة. سؤال: هل تجب الجمعة على من في المستشفيات من المرضى؟ لا، لا تجب الجمعة على من في المستشفيات من المرضى، لأنه مريض مرضا يعني يشق معه الحضور. هل تجب الجمعة على المسافر سفرا طويلا ولم ينوي إقامة مانعة من السفر؟ لا، إذن لم تجب الجمعة. طيب هل تجب الظهر؟ خلاص لم تجب الجمعة، من باب أولى لا تجب الظهر، لا يصلي لا جمعة ولا ظهرا. أه؟ لا تجب الظهر، تجب ليه؟ الظهر. أما الجمعة هي التي لا تجب، يصليها ظهرا، فهمتم؟ طيب هل تجب الجمعة على النساء؟ لا، تصلوها ظهرا. خلاص مفهوم هذه، هذا المراد من الشروط. إذن شروط وجوب الجمعة كم؟ 7. طيب خلاص فرغنا من شروط وجوب الجمعة التي لم يذكرها الشيخ في المتن، ذكرها الشارح في الشرح لأهميتها. نعم، طبعا قلنا الشروط على كم قسم؟ 3 شروط في الجمعة. في باب الجمعة عندنا الشروط لها 3 أقسام: شروط وجوب وشروط صحة وشروط انعقاد. هذه شروط وجوب، الآن سنشرع في شروط الصحة، فهمتم؟ قال الشرط الأول: شروط الجمعة 6. ماذا قال عندكم الشارح؟ ماذا قال الشارح؟ المضاف المقدر. شروط الجمعة، قال شروط الجمعة، يأتي واحد طالب ذكي يقول عندنا الجمعة كما سمعنا في الدرس 3 أقسام: شروط وجوب، شروط صحة، شروط انعقاد. هذه من أين أنواع الشروط؟ قال شروط الجمعة. الشارح قال شروط التي تشترط لصحة الجمعة، فهمتم؟ انتبه، تأمل العبارة. إذن هذه شروط إيه؟ صحة. قال الشرط الأول: أن تكون كلها في وقت الظهر، أن تكون كلها في وقت الظهر. ما معنى كلها أو كلها على الإضافة؟ قال المراد بكلها هنا، قال شروط صحة الجمعة إيقاعها كلها مع خطبتيها. إذن هذا المراد بالكلية، كلها أي جميعها، إيقاعها كلها في وقت الجمعة. بمعنى إيه؟ أن تكون الخطبة الأولى، الحرف الأول من الخطبة الأولى، بداية الخطبة الأولى من الحمد لله، من الحمد لله، الحمد لله أن تكون في وقت الظهر إلى السلام التسليمة الأولى أن تكون في وقت الظهر إلى تمام التسليمة الأولى من صلاة الجمعة. هذا هو المراد بكلها. فبالتالي هنا لا تصح الخطبة قبل دخول وقت الظهر. قال خطب الخطبة الأولى قبل دخول وقت الظهر والخطبة الثانية بعد دخول وقت الظهر ثم أكمل الصلاة في وقت الظهر. إذن لو خطب الخطبتين أو أحد الخطبتين قبل دخول وقت الظهر وأوقع الصلاة فقط في وقت الظهر لم تصح صلاة الجمعة حينئذ. طيب إذا كان لم تصح فماذا نفعل؟ يعيد الجمعة مرة ثانية، يعني يعيدون الخطبتين وماذا؟ والصلاة في وقت الجمعة. مفهوم؟ لهذا يقول إيقاعها كلها مع خطبتيها. لماذا مع خطبتيها؟ يعني احترازا من الخلاف الذي ربما بعض الأئمة قال بجواز أن تقع الخطبة قبل دخول وقت الظهر، وهذا قول ضعيف، بل لابد من إيقاع الخطبتين والصلاة والركعتين بعدها في وقت الظهر. طبعا هنا الإيقاع يشترط أن يكون يقينا، وهذا ما لم يذكره الشيخ هنا. لهذا يقول عندكم إيقاعها كلها، نقول إيقاعها كلها يقينا مع خطبتيها في وقت الظهر يقينا. وبالتالي لو كان شك عند الخطبتين هل دخل وقت الظهر أم لا فلا يصح، فلا بد من أن تكون يقينا. هذا بالنسبة لمن كان هجم ما تصح، لكن لو أنه اجتهد في دخول وقت الظهر فيكتفى بالظن، اجتهد في وقت الظهر هو لم يعرف هل دخل وقت الظهر أم لا، فاجتهد فتوصل باجتهاده إلى دخول وقت الظهر، ففي هذه الحالة قام وأوقع الخطبتين وصلى الجمعة بعد ذلك، فإن صلاته للجمعة صحيحة بناء على دخول الوقت في ظنه بالاجتهاد. فهمتم؟ نعم، في ظنه بالاجتهاد. وبالتالي هذا يعني ما لم يتبين خطأه، أما إذا تبين خطأه عليه أن يعيدها إذا كان الوقت باقيا وإلا يقضيها. أفهمتم؟ كما اجتهد في الصلاة ثم تبين خطأه. مفهوم؟ نعم. الشرط الذي لهذا قال فلا يجوز الشروع فيها مع الشك في بقاء وقتها. لو أنه شك في بقاء الوقت، هنا الشك إما أن يكون قبل دخول الوقت فلا يجوز الشروع فيها، الشك في بقاء الوقت أو خروجه، قال هل الوقت باقي ولا قد خرج الآن، خلاص لا يصليها جمعة، عليه أن يصليها ظهرا إن كان الوقت باقيا أداء، وإذا كان قد خرج الوقت صلها قضاء. ولهذا يقول ولا تصح، ويحرمون بالظهر وجوبا إن ضاق الوقت عن أن يسعها مع خطبتيها بأقل مجزئ، لأنه في هذه الحالة لما شك في بقاء الوقت بما يسعها بخطبتيها لم يجوز له أن يشرع فيها مع الشك في بقاء الوقت. إذن لابد للشروع في الجمعة أن يكون الوقت يسعها يقينا مع خطبتيها. فإذا قام ناموا كلهم أهل القرية أهل المدينة ناموا كلهم ولا أو نحو ذلك، فيعني ضاق الوقت عن أن يوقع الجمعة بخطبتيها في الوقت يقين، فقالوا ربما الوقت لا يتسع لإيقاعها، وربما يتسع بحسب يعني، لكن شكا يعني قد لا يتسع لإيقاع الجمعة مع خطبتيها، فإذا لا يجوز لهم الشروع فيها ابتداء. فبماذا يشرعون؟ يشرعون فيها ظهرا، خلاص يصلون ظهرا ابتداء إن كان الوقت باقيا وإلا صلوها قضاء ظهرا. فهمتم؟ نعم. ربما في بعض البلدان أو في بعض الأوقات بسبب كورونا ونحو ذلك بناء على عدم كثرة المصلين في المساجد في أيام كورونا وما أشبه ذلك، فقالوا خلاص في هذه الحالة لا نريد تكاثر المصلين في المساجد في صلاة الجمعة، فقط 60 100 بحسب المساجد، طيب وماذا نفعل؟ نريد أن نصلي الجمعة. قالوا خلاص نعمل تعدد للجمعة لحاجة، ونجعل المصلين يصلون في المسجد هذا 4 مرات. اسمك أنت فين؟ أنتم في اسمك في الجمعة الأولى، الجمعة رقم 1 من ساعة كذا إلى الساعة كذا. الجمعة رقم 2 أنت اسمك في الكشف رقم 2. الجمعة رقم 3. فصاروا الناس يصلون في المسجد هذا 3 مرات الجمعة لكنها متعاقبة. قالوا كيف الناس كثير يريدون يصلون الجمعة؟ قالوا خلاص سنصلي الجمعة قبل دخول الوقت. يصح؟ قالوا لا يصح. قالوا خلاص طيب ما فيش مشكلة، لا نصلي الجمعة قبل دخول الوقت، سنجعل الخطيب يخطب قبل دخول الوقت ويصلون صلاة الجمعة بعد دخول الوقت. تصيح الجمعة ولا ما تصيح؟ لهذا يقول مع خطبتيها. فأنتم؟ أيوة مع خطبتيها، يعني الخطبتان في الوقت والركعتان في الوقت أيضا بعدها. فهمتم؟ حتى ولو لمثل الضرورات، حتى ولو لمثل الضرورات. طيب إذا كان الوقت لا يتسع، خلاص إذا كان الوقت لا يتسع، الذين لم يسعهم الوقت صلونها ظهرا، يصلونها إيه؟ ظهرا وخلاص وانتهى الإشكال يعني. أما أن تصلونها جمعة هذا تلبس بعبادة إيه؟ فاسدة. فهمتم؟ ليس معنى هذا أننا نقول يلا اعملوا أي شيء يخالف مثلا الشروط التي اشترطتموها لسلامة المصلين، خلاص يعني يصلون الجمعة 3 مجموعات بدل 4 مجموعات. لا، أنتم تريدون 4، يا أخي خلوها 3، والبقية من الناس الذين لم يتسع لهم الوقت يصلون الظهر لأنهم ممنوعين من الحضور بناء على الترتيب مثل ما حصل في زمن كورونا. إيش كذا؟ خلاص. قال الشيخ عندكم مسألة ذكرها، لو شك في بقائه أي بقاء الوقت، قال الآن الوقت باق ولا لا؟ لا أعرف. يعني الخطيب طوال في الجمعة، أطال خطب خطب خطب خطب ونسي الوقت، وبعدين خرج والوقت على آخر الظهر، فقال الآن يا مصلين معذرة أنا نسيت، أطلت الخطبة وأنتم لم تنبهوني. قالوا نحن نسينا لأن خطبتك جميلة. فإذا بهم إيه؟ يعني لم ينتبهوا للوقت، فإذا بالوقت ما بقي من وقت الظهر إلا شيء يسير، فشكوا هل يسع الجمعة أم لا، فنووها جمعة إن بقي الوقت وإلا فظهرا. هنا إيه؟ تعليق في النية. تصح الجمعة إن كان الوقت باقيا، فصلوها فتبين بقاء الوقت، سلموا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم، فإذا به بعد السلام بشوية أذن للعصر، فكان الوقت إيه؟ اتسع لها. لكن مع النية كانوا يشكون هل الوقت يبقى ويتسع أم لا، فعلق في النية الإمام وعلق في النية مثل المأموم، فنواها جمعة إن بقي الوقت وإلا فظهر. الشيخ الرملي يقول صحت عنده صلى الجمعة وكانت الجمعة في الوقت كلها فتصح، مع أنه حصل في النية إيه؟ تعليق، ومن شروط النية الجزم، لكن هنا التعليق يصح للحاجة. أفهمتم؟ على رأي الشيخ الرملي، لكن على رأي الشيخ ابن حجر فلا تصح. فإذا كان الوقت شك في بقاء الوقت عن أن يسعها، خلاص نذهب على الحالة الأولى، يشرعون فيها ظهرا ابتداء. والرملي قال لا، هو بالخيار، إما أن يشرع فيها ظهرا ابتداء، وإما أن يعلق في النية. وبالتالي إذا كان الوقت باق صلاها ظهرا، صلاها جمعة، وإن كان الوقت لم يبقى بأن خرج وقت الظهر وهم فيها بنوها، إن خرج وقت الظهر وهم فيها بنوها ظهرا. ما معنى بنوها ظهرا؟ تحولت الصلاة من ركعتين جمعة إلى 4، فيأتون ببقية الصلاة. لو كان صلوا ركعتين يأتون ب4، يكملون ركعتين الآخرة ولا يستأنفون. فهمتوا؟ هنا انتبهوا للمسألة. قال فلا يجوز الشروع فيها مع الشك في بقائها، ولا تصح، ويحرمون بالظهر وجوبا إن ضاق الوقت عن أن يسعها مع خطبتها. يحرمون بالظهر ابتداء على رأي الشيخ ابن حجر، وعلى رأي الشيخ الرملي قالهم بالخيار، طالما أنهم شكوا في بقاء الوقت هم بالخيار بين أن يحرمون ابتداء في صلاة الظهر ناويين بها الظهر وبين أن يحرمون بها جمعة وإذا خرج الوقت وهم فيها صلوها ظهرا لكنه يعلقون فنواها يعلق يعني فيقول صلي صلاة الجمعة إن بقي الوقت وإلا فظهر. وبالتالي في هذه الحالة على رأي الشيخ الرملي له أن يحرم فيها ابتداء جمعة فإن أكملها والوقت باق فصحت جمعته وإن أكملها والوقت قد خرج أو وإن خرج الوقت فيه قبل إكمالها بنوها ظهرا بنوها إيه؟ فهمتوا هذه المسألة؟ واضح؟ لكن على رأي الشيخ ابن حجر ماذا يفعل؟ خلاص يحرم بها ظهرا ابتداء وعلى رأي الشيخ ابن حجر وعلى رأي الشيخ الرملي إما أن يحرم بها ظهرا ابتداء وإما أن يعلق فهمتم؟ نعم هذا إذا كان قد خطب الجمعة وضاق الوقت بعد الخطبة لكن إذا ضاق الوقت قبل شروع في الخطبة إذن خلاص سيشرعون إيه؟ فيها ظهرا لأنه ما فيش خطبة قبل ذلك واضح؟ واضحة؟ قال الشرط بعد ذلك وهو وأن تقام في خطة البلد نعم أن تقام في خطة البلد يعني المراد بالخطة الأبنية أبنية البلد إذا كانت البلد لها سور فتقام الجمعة في ضمن أبنية البلد في داخل السور وإن كانت الجمعة البلد ليس لها سور عمران فقط فتقام الجمعة في عمران البلد يعني في محل لا يجوز منه ابتداء السفر يعني تقام الجمعة كما قال أنا من كل محل لا يجوز لمريد السفر القصر منه أو القصر فيه هذا المراد بإيه؟ بالخطة يعني المراد بالخطة المحل محل من البلد من العمران أو من السور لا يجوز لمريد السفر أن يقصر فيه وبالتالي لو كانت البلد لها سور فمجاوزة السور بداية السفر فلو أن الجمعة أقيمت بعد مجاوزة السور جعلوا الجمعة خارج السور إذن هذا خارج السور بداية السفر في من يريد القصر فلا تجوز الجمعة في هذا المحل فهمتم؟ إن كانت البلد ليس لها عمران ليس لها سور فيها عمران أبنية فإذا تقام الجمعة في العمران في الأبنية في أطراف البلد المهم في داخل البلد أو في أطرافها من المحال التي لا يجوز فيها القصر لا تعد بداية السفر في حق المسافر أفهمتم؟ نعم وبالتالي هنا لما قال أن تقام في خطة البلد لم يشترط من شروط إقامة الجمعة أن تقام الجمعة في مسجد أو في وسط الأبنية أو في السوق لا قال تقام في خطة البلد أي في المحل الذي هو من جملة البلد وعمرانها أو من جملة البلد وسورها ولا يشترط أن تقام الجمعة في مسجد لكن إقامتها في مسجد وفي مسجد جامع أفضل فهمتم؟ نعم المهم هو المحل الذي تقام فيه الجمعة من جملة البلد ليس مما يعني يكون في خارج البلد بمعنى أن المحل لا الذي تقام فيه الجمعة لا يجوز أن يكون مما ينسب إلى السفر يجوز فيه القصر في حق المسافر وهو خارج العمران أو خارج السور في حق إيه؟ البلد المسورة فهمتم؟ طيب ما المراد بالبلد؟ قال المراد بالبلد الخطة أبنية أو حتى يعني لو كانت البيوت كهوف أو كانت البيوت عبارة عن كما يذكر عندكم يعني بيوت من خشب أو بيوت من قصب أو بيوت من سعف، سعف النخل. ليس بالضرورة أن تكون البنيان يعني البيوت من حجر. فهذه بلد أيضا، خطة البلد، خطة البلد. حتى ولو كانت البيوت التي هي تقام فيها الجمعة عبارة عن بيوت من خشب أو من سعف أو من قصب أو حتى كهوف أو أسراب، هذه من جملة البيوت. أفهمتم؟ نعم. لكن الخيام، قالوا الخيام هذه لا تعد خطة، لا تعد بلد، البلاد التي فيها خيام. يعني إقامة الجمعة في المخيمات ما تصح، لأن شأن المخيمات إيه؟ عدم الاستقرار. بالتالي أيام الحروب ولا في أيام عزكم الله الكوارث، ربما تنزل ببلد كارثة، فيضانات ومشاكل، فيخرج أهل المدينة كله أو أهل القرية إلى جانب في الفضاء خارج. لماذا خرجت في الخارج؟ قالوا خلاص البلد جاءتها السيول والفيضانات، ما نستطيع أن نبقى في البلد، فطلبت منا الحكومة الخروج من هذه البلد إلى الفضاء في الخارج. هذا بعدين قامت الحكومة عملت لنا مخيمات، أتت بخيام وما يشبه البيوت المؤقتة نسكن فيها حتى ينزح الفيضان سنرجع إلى بلدنا. طيب هذه الأيام التي ستمكثون فيها في المخيمات هذه كم يوم؟ أسبوع، أسبوعين، ثلاثة، أسابيع، يعني فيها جمعة؟ نعم. طيب هل تصح إقامة الجمعة في المخيمات هذه؟ والأصل أن محل المخيمات ليس في العمران، ليس في خطة البلد، إنما في محل الأصل أنه إيه؟ مكان سفر، يعني خارج العمران، يجوز فيه القصر في حق المسافر لو كان في البلد التي فيها فيضانات. إذن لا تصح الجمعة حينئذ في هذه المحال. من شروط إقامة الجمعة أن يكون المحل الذي تقام فيه الجمعة عمران، أبنية، أو بمعنى إيه معنى أبنية؟ بيوت فيها طابع الاستقرار، فيها معنى الاستقرار، بيوت من بناء أو بيوت من يعني أو نحو ذلك. فهمتم؟ أحيانا بعض البيوت التي تسمى منتجعات سياحية، بعض الناس تجده ثري عنده بيت في القاهرة وعنده بيت في الساحل الشمالي، بيت بتاعه، لكنه لا يسكن فيه كثيرا، فذهب إلى الساحل الشمالي للمصيف، أو استأجر في في في في في الساحل الشمالي. وفي الساحل الشمالي هناك أناس خلاص يعني عملهم هناك وبيوتهم هناك وهم مستقرون هناك، فإذا تجب عليهم الجمعة، نعم تجب عليهم. طيب والذين سافروا إلى هناك للصيف للمصيف، نعم اللي في الساحل الشمالي ليس خيام، الساحل الشمالي بيوت مستقرة يذهبون إليها للمصيف، خير وبركة. هو مسافر إذا نوى الإقامة أربعة أيام كوامل غير يوم الدخول والخروج وجبت عليه الجمعة لأنه مقيم. فهمتم؟ لكن المخيمات التي تقام خارج القرى، خارج البلدان التي تصاب بكوارث بسبب سيول أو بسبب زلزال عزكم الله أو بسبب من الأسباب حروب لا سمح الله كما يحدث لإخواننا في غزة وغير ذلك، والآن يريدون أن يهجروه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتهم ولا يهاجرون، آمين إن شاء الله. فهذه المخيمات التي تقام عبارة عن إيه، بيوت ولا عبارة عن خيام؟ خيام أو ما يشبه الخيام، يعني ليس بالضرورة خيام، حتى ولو البيوت التي تفكك وتركب هذه، فهذه بيوت ليس فيها طابع الاستقرار، يعني بيوت مؤقتة. إذا بنيت هذه البيوت المؤقتة في غير خطة البلد فإذن الجمعة لا تصح، وإذا بنيت هذه البيوت المؤقتة أو الخيام في خطة البلد، نعم تجب عليهم الجمعة وتصح منهم. فهمتم؟ واضحة؟ مفهوم يا مشايخ؟ عندكم أحيانا في بعض بلدانكم تأتي فيضانات؟ لا، في بعض البلاد فين يخرجون ولا يبقون؟ يخرجون ولا يطلعون الدور الثاني؟ يعني خرجوا مثلا، خرجوا فين؟ خرجوا في مخيمات مؤقتة. المخيمات فين محلها؟ في ضمن خطة البلد ولا خارج خطة البلد؟ في ضمن خطة البلد وجبت الجمعة وصحت منهم، في خارج خطة البلد لا تصح الجمعة، يصلونها ايه؟ ظهرا. قالوا عددنا 40,000، مش 40 واحد، حتى ولو 40,000 لا تصح منه الجمعة، لأن هذه المنطقة كلها في الأصل هي محل ايه؟ محل سفر أصلا. خارج العمران يسافر يقصر منه أو يقصر فيه المسافر، أليس كذلك؟ إذن لا تصح الجمعة. يقول ماذا يقول الشيخ؟ قال أن تقام في خطة أبنية أوطان المجمعين، ولو أي البيوت هذه من خشب أو قصب أو سعف وما بينها، حتى ولو كان فيما بين البيوت، من كل محل لا يجوز لمريد السفر القصر فيه. يقول فلو لازم أهل الخيام، انتبه لقوله لازم، يعني اتخذوا مكانا ولزموه، والأصل أن هؤلاء الناس الذي الملازمين من هم؟ أهل الخيام. لازموا محلا موضعا من الصحراء، انتبه لقوله من الصحراء، إذن هذه ليست أصلا بلد، لم تصح الجمعة في تلك الخيام مع أنهم إيه؟ لزموا هذا المكان من الصحراء، لم تصح الجمعة في تلك الخيام، وتجب عليهم إن سمعوا النداء من محلها أي الجمعة، وإلا فلا. طالما أنهم الآن هم دير المخيمات والخيام في خارج الصحراء، في خارج البلد في الصحراء، ما تجب عليهم إقامة الجمعة في بلدهم في هذه الخيام، لكن هل تجب عليهم الجمعة لأنهم سمعوا نداء من بلد أخرى؟ إن سمعوا النداء من بلد أخرى والنداء من بلد من خطة البلد، وجب عليهم أن يصلوا الجمعة في محل في البلد التي سمعوا فيها النداء، وإذا لم يسمعوا يصلونها ظهرا في محلهم. هذا مفهوم؟ واضح له؟ نعم. سمعوا، لا سمعوا، سمعوا المنادي ينادي من باب المسجد أو من منارة المسجد النداء لصلاة الجمعة، يؤذن لصلاة الجمعة، وكان النداء بصوت عالي دون مكبرات ودون أصوات رياح أو نحو ذلك، ففي هذه الحالة صار سمعهم النداء لذاته لا لعارض، لا بمكبرات أو لا بإيه، عن طريق الهاتف أو عن طريق غيره. ففي هذه الحالة سمعوا النداء، وجب عليهم أن يصلوا الجمعة في المحل الذي سمعوا منه النداء، وإلا إذا لم يسمعوا النداء أو سمعوه بواسطة مكبرات صوت، مفهوم؟ أو بواسطة مثلا أن واحد منهم قرب من تلك المكان ذهب يمشي حتى سمع النداء ولم يسمعوا من المحل الذي هو فيه، ففي هذه الحالة لم تجب الجمعة. واضح؟ الآن عرفتم المسألة المتعلقة بأصحاب المخيمات هذه؟ لأن هذه المخيمات بعد مدة لما تنصلح بلادهم ماذا سيكون أمرها؟ المخيمات هذه ستلف. عندنا في بعض أصحاب الرعي يرعون المواشي أيام الخصب والمطر، بعدين يأتي العشب في الصحراء، فماذا يفعلون؟ يأخذون مواشيهم ويذهبون يستقرون في تلك المنطقة من الصحراء، يرعون البهائم والمواشي، وربما عندهم محال لتربية النحل، فيقيمون شهر شهرين ثلاثة أشهر أربع أشهر، الفصل كله يبقون هناك في تلك الناحية من الصحراء أو من الجبل، وينصبون خيامهم ويأتون يعني متعلقات حياتهم، ويبقون يعيشون مدة فصل من الفصول حتى يتغير الفصل، هذا تجف ما فيش مياه، يرجعون يذهبون إلى محل آخر فيه مطر أو فيه خصب ونحو ذلك، مثل البدو الرحل، مش كده؟ في بعض البلدان تجدهم يترحلون أصحاب الرعي له، فلو أن أصحاب الرعي مش واحد ولا اثنين، 40 و50 و100، وكلما وجدوا مطرا في مكان ذهبوا إليه وأقاموا فيه ولازموه، حتى إذا جفت هذه المنطقة ذهبوا إلى منطقة أخرى، فدائما يترحلون في الصحاري ويلزمون الأماكن التي فيها خصب ومطر وفيها إيه؟ رعي. تجب عليهم الجمعة؟ ما تجب عليهم الجمعة، حتى ولو، لأنهم أصحاب خيام، فهم ما عندهم خطة يستقرون فيها، يعني بلد يستقرون فيه. فهمتم هذه؟ نعم. قال بعد ذلك أن تصلى جماعة، يعني الآن هذا شرط ثالث من شروط صحة الجمعة، أن تصلى الجمعة، أن تصلى الجمعة جماعة. والمراد به طبعا الجمعة كم ركعة؟ ركعتان. إذن أن تصلى ركعتان في جماعة أو تصلى الركعة الأولى في جماعة؟ أن تصلى الركعة الأولى في جماعة، لكن أن يكون المصلين 40، نعم، من أول الخطبة الأولى إلى التسليمة الأولى لابد أن يكون 40 فما فوق، يعني أن يكون المصلين 40 هذا شرط من أول الخطبة إلى آخر الخطبة، من أول الصلاة إلى آخر الصلاة، وأن يكون الذين سمعوا الخطبة في أولهم الذين سلموا التسليمة الأولى عددهم كما هو، يقبل الزيادة ولا يقبل النقصان. فهمتم؟ لكن أن تكون الركعة الأولى في جماعة، أن تكون في جماعة هذا شرط في الركعة الأولى فقط، أن تكون في جماعة هذا شرط في الركعة الإيه؟ الأولى فقط. يعني كيف صورتها؟ طيب بسم الله، الآن سنقيم صلاة الجمعة، نخطب ولا لا؟ نعم نخطب. فين المصلين يا ناس؟ قالوا لسه، الحق فلان سيأتي في الطريق، العم فلان هو بيغسل رجليه، فلان موجود، طلع الخطيب على المنبر فإذا بالحاضرين 20، أين الباقون؟ قال لسه في الطريق في الترمكو، مثل الدرس بتاعنا، نبدأ الدرس ب30 وبعدين يأتي آخر الطلاب في إيه؟ في أثناء الدرس. هذا الدرس يصح ولا ما يصح؟ الدرس يصح، لكن الجمعة لا تصح الجمعة إلا ب40 ابتداء وكذلك إيه؟ انتهاء. الصلاة 40 ابتداء وانتهاء، يعني لو أن 40 الذين سمعوا الخطبة ذهبوا فجاء 40 ليصلوا ما تصح. فهمتم؟ مش 40 يروح و40 يجوا. فهمتم؟ 40 فما فوق يسمعون الخطبة من أولها إلى أن يسلموا التسليمة الإيه؟ التسليمة الأولى. مفهوم؟ لهذا يقول عندكم فالعدد بخلاف العدد عندكم، فلا بد من دوامه إلى تمامها. فلو بطلت صلاة واحد منهم كأن أحدث قبل سلامه بطلت صلاة الجميع، وإن كانوا قد سلموا وذهبوا إلى بيوتهم، وبهذا يلغز ويقال لنا شخص أحدث في المسجد فبطل صلاة من في البيت. لماذا؟ هذا تفريع على شرط العدد، لكن التفريع الأول على شرط الجماعة في الجمعة. فإذن عندنا إيقاع الركعة الأولى في جماعة ب40، إيقاع الركعة الأولى في جماعة ب40، يعني أن يصلوا الركعة الأولى من صلاة الجمعة في جماعة، بعدين تنتهي الركعة الأولى بماذا؟ بالسجدة الثانية، سيقومون إلى الركعة الثانية. قاموا إلى الركعة الثانية نووا المفارقة، الزيد نوى المفارقة فصلى بقية الجمعة ركعة وسلم، عمر استمر مع الإمام، بكر نوى المفارقة، خالد صلى منفردا، وهكذا صلوا إيه؟ فرادا. لا يشترط أن يصلوها في جماعة من أولها إلى آخرها، إنما يشترط أن يصلوها في جماعة من أولها تكبيرة الإحرام إلى تمام الركعة الأولى، وتمام الركعة الأولى يحصل بماذا؟ بالفراغ من السجدة الثانية، بالفراغ من السجدة الثانية. إذن عندنا أولا العدد، العدد لابد أن يكون المصلين للجمعة الحاضرين المستمعين للخطبة 40. الخطيب إن كان ممن تنعقد به 1 و39 من المستمعين ممن تنعقد بهم. وإذا كان الخطيب ليس ممن تنعقد به الجمعة بأن كان الخطيب مسافر جاء وخطب الجمعة عندهم لأنه خارج في سبيل الله دعوة إلى الله، هذا الخطيب ممن تجب عليه الجمعة؟ ربما ما تجب عليه الجمعة لأنه مسافر. إذن في هذه الحالة لابد أن يكون الحاضرين 40 تماما ممن تجب عليهم وتنعقد بهم. فهمتم؟ إذن الخطيب قد نعده من 40 وقد لا نعده من 40. أفهمتم؟ 40 من أول الخطبة الأولى إلى تمام الصلاة أي بالتسليمة الأولى. أما الجماعة يشترط أن تكون جماعة من أول التكبيرة تكبيرة الإحرام إلى تمام التسليمة الثانية من الركعة الأولى. بعدين نووا المفارقة كلهم، كل واحد صلى مفردا فيصلون ركعة الجمعة الثانية ويسلمون، ومع هذا نقول جمعتهم صحيحة. فهمتم؟ جمعتهم صحيحة لأنهم صلوا الركعة الأولى في جماعة وحضروا الخطبتين وأكملوا الصلاة 40 تامة، 40 تماما مع بقية الحاضرين أو أكثر ما فيش مشكلة، المهم لا ينقص عن 40. فهمتم؟ ففي هذه الحالة نقول جمعتهم صحيحة، وإلا فجمعتهم لا تصح. كيف جمعتهم لا تصح؟ قالوا لا تصح إن اختل شرط الجماعة في الركعة الأولى أو اختل شرط 40 تماما من أولها إلى آخرها. اختل شرط الجماعة كأن صلوا الركعة الأولى ليسوا في جماعة، كان عددهم 40، لا دون 40، دخل في الركعة الأولى 39، في الركعة الثانية صاروا 40، لا تصح. في الركعة الأولى كانوا 40 قبل التسليمة، قبل السجدة الثانية أحدث واحد منهم نقص العدد، مفهوم؟ إذن ما تصح. أو فارق أحدهم، لهذا يقول هنا يعني فلو صلوا جماعة ونووا المفارقة في الثانية وأتموهم صحت. طيب لو أنه نوى المفارقة في الركعة الأولى ما تصح، مفهوم؟ أو كان من نوى المفارقة هو الذي سمع الخطبة، ومن جاء وأكمل الركعة الأولى من الجماعة من 40 ممن لم يحضر الخطبة فلا تصح، مفهوم؟ نعم لابد من 40 لأنه في هذه الحالة نقص. نعم قال الشيخ بخلاف العدد فلابد من دوامه إلى تمامها، وبناء عليه قال فلو تفريعا، فلو بطلت صلاة أحد واحد منهم كأن أحدث قبل سلامه، أحدث قبل سلامه بطلت صلاته له، وبالتالي سيبقى كم عدد 40؟ 39، 39 بطلت صلاة الجميع. ففي هذه الحالة يقول بطلت صلاة الجميع، يعني لو أن عندنا 40 دول حضروا خطبة من أولها وصلوا الركعة الأولى في جماعة وبعد ذلك نووا المفارقة أو هو نوى المفارقة و39 استمروا في الصلاة وسلموا وهو ما زال في سجوده لأنه يبغى يدعو، صار يدعي كثير واستمر في الدعاء والناس سلموا ذهبوا بيوتهم وهو ما زال في في صلاة الجمعة، هو نوى المفارقة له بعد الركعة الأولى، نوى المفارقة واستمر في صلاته، سلموا هو ما زال في صلاته، ذهبوا إلى بيوتهم ما زال في صلاته، قبل أن يسلم أحدث نام في سجوده خرج منه ريح، أفهم؟ نام نوما من غير تمكن بطلت صلاته هو وبطلت صلاة من في البيت. شفت كيف؟ هذا مشكلة كبيرة. بطلت صلاة من؟ لأن الذين صلوا مساكين 39 هو رابعي هو 40، تمام؟ فلهذا يلغز، قال لنا صلاة لنا كما قال لنا شخص أحدث في المسجد فبطل صلاة من في البيت. حل اللغز مفهوم؟ حل اللغز خلاص؟ طيب قال الشرط الذي بعده بس انتبهوا مرة أخرى أؤكد لكم أن عندنا في هذه المسألة شرطان، شرط باعتبار الجماعة أن تصلى في جماعة، وشرط باعتبار العدد، فهذا لابد من أول الخطبة إلى تمام الصلاة لا يقل عن 40، لا يقل عن 40، وأن يكون 40 أو أن يكون 40 الذين سمعوا الخطبة هم الذين صلوا الركعة الأولى في الجماعة، وهم الذين استمروا إلى التسليم فما فوق، ربما يزيد على 40 لكن لا ينقص أحد ممن حضر الخطبة، مفهوم؟ يزيد يتون، المهم يعني كان العلماء الفقهاء الذين يذهبون ولا يعني يصلون في القرى لا يصعد على الخطبة على المنبر ليخطب حتى يتأكد أن أهل القرية ممن تنعقد بهم الجمعة هم 40، فيجلس يحسبهم أو سبحة يلف كده ها. في بعض القرى عندنا في حضرموت قرية وعدد من في القرية هم أصلا يعني ممن تنعقد بهم الجمعة، ولكن قد يتأخر بعض الناس في البكور وغير ذلك، فقد يكونون في المسجد عدد ما في المسجد ممن تنعقد بهم 30 من البالغين العقلاء الأحرار الذكور المقيمين والمستوطنين 40 دون 40 عددهم 30، فما يصعد يطلع الخطيب لسه هذا ما جاء بقية الناس حتى يكتمل العدد 40 فيصعد على المنبر فيبدأ يخطب، بعدين يأتي يتوافد بقية المصلين صاروا 50 بعدين صاروا 60 على آخر الخطبة صاروا 150، الذين بدأوا معه هم الذين أيضا دخلوا معه في الصلاة ما خرج منهم أحد، وصلى بهم جميعا 150 بما فيهم 40 الذين حضروا الخطبة من أولها، وصلى بهم الركعة الأولى وبعدين في جماعة ثم بعدين أيضا استمروا ما نوى المفارقة إلى تمام التسليمة الأولى وبعدين التسليمة الثانية سنة، فهمتم؟ واضح له؟ إذن في هذه الحالة الجمعة صحيحة، الجمعة إيه؟ صحيحة. الشرط الرابع أن يكونوا 40 أحرارا ذكورا بالغين مستوطنين، يعني هذه شروط الانعقاد، شروط من تنعقد بهم الجمعة. واحد، أن يكونوا 40 عددا. اثنان، أن يكون 40 عددا صفاتهم أنهم مسلمين، أنهم مسلمون، أنهم بالغون، أنهم عقلاء، أنهم أحرار، أنهم ذكور، أنهم مستوطنون. 41 من المسلمين البالغين العقلاء الأحرار الذكور المستوطنين، مش المقيمين، المستوطنين. يعني بصراحة كده شوية سؤال لطيف كده، الآن لو أن نحن عندنا رباط، إيه هو رباط؟ عندنا معهد، معهد فيه 1000 من الدارسين، هذا المعهد فين؟ قالوا هذا المعهد مش في القرية، في خارج القرية في الغابة. عندكم أحيانا معهد فين؟ مش في القرية، خارج القرية، خارج المدينة في الغابة، أو بداية خارج العمران. بعدين قال لهم خلاص نحن سنبني عندنا مسجد كبير وعندنا طلاب 1000 طالب، طلاب 1000 طالب معظمهم بالغون، خلاص سنقيم الجمعة في المعهد، تصح؟ لماذا لا تصح؟ أولا لأن هذه الجمعة ليست في خطة البلد، تصح؟ لو أنها في خطة البلد قالوا، لو أنها في خطة البلد أيضا لا تصح، لأن هؤلاء الذين سيقيمون الجمعة ليسوا من المستوطنين، لو أنها في خطة البلد لا تصح لأن هؤلاء ليسوا مستوطنين. شرط انعقاد الجمعة أن يكون 40 ممن تنعقد بهم، فهم مسلمون، نعم مسلمون، هم بالغون، بالغون، عقلاء فوق العقلاء، علماء عقلاء، عقلاء ايوه عقلاء، ذكور، ذكور خلص، ايضا هم احرار، او ما شاء الله احرار، نعم. بعدين هم مستوطنون، لا لا لا، هم مقيمون، بعد 5 سنوات ياخذ الشهاده يمشي، بعد سنة سيسافر، بعد في عيد رمضان سيذهب إلى أمه، يريد لحمة ويريد عيد. هؤلاء ليسوا مستوطنين، ليه دول؟ قال مقيمين. لا لا لا لا تصيح. يروح فين يصلي الجمعة؟ قال يذهبون إلى المساجد التي فيها أهل البلد، 40 من أهل البلد ممن تنعقد بهم من المستوطنين. أوه كيف هذا؟ طيب نحن عندنا مدينة البعوث، اللهم أني صايم. مدينة البعوث كيف مدينة البعوث؟ شافعية، في شافعية في مدينة البعوث، ولا مدينة البعوث مالكية علشان شيخ الأزهر؟ شيخ البعوث أين الذين في مدينة البعوث؟ أنت منين؟ من مدينة البعوث، أنت في مدينة البعوث. الذين في مدينة البعوث من الذين يصلون في مدينة البعوث؟ مسلمون نعم، بالغون نعم، عقلاء نعم، ذكور نعم، أحرار نعم، مستوطنون لا، مش كده؟ قال نعم موجود المؤذن المصري والخطيب مصري. مستوطن هذا المصري من القاهرة؟ نحن ما نريد مصري، نريد قاهري. قال له هو من أسيوط. إذن زي هو مثلي يعني، هو كمان يعني مقيم. والخطيب منين؟ قال الخطيب من طنطا. يا سلام، شيخ الطنطاوي. وبعدين ولا بقي ايه؟ الحارس، الحارس من دمياط. ما في احد قاهر؟ قال واحد بس قاهر. 5 6 10 20 40 لا 39 دون 40 من المستوطنين. اذا الجماعه دول بتاع البعوث انتم بتصلوا فيه؟ شفتوا كيف؟ إذن الجمعة التي تقام في البعوث ما حكمها؟ على رأي الشافعية لابد أن يكون من يقيمها ممن تنعقد به، لابد أن يكون الذين يأتون لأول خطبة الجمعة من الحمد لله 40 إلى السلام عليكم 40 من المستوطنين. وبعدين بقية الوافدين دول، بقية الوافدين دول يعني تجب عليهم وتصح منهم بناء على انعقادها من المستوطنين. فهم انت بتصلي فين الجمعة؟ في البعوث. يلا خير ان شاء الله، لقد اسمعت لو ناديت حيا يعني، ولكن لا حياة لمن تنادي. انا جالس كل يوم من زمان اقول لكم 40 من مستوطنين، تطلع لي انت غير مستوطن وبعدين بتصلي هناك. يلا خير نغلق الدرس، السلام عليكم. ها مفهوم؟ ايه رايك؟ واضحه؟ اعمل ايه؟ اروح اصلي في مسجد الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هناك صلي، هناك تصلي في مسجد الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين. ليه؟ لان هناك مش 40 من اهل القاهره، 1000 من القاهرية، وفوقهم يعني يزيد عليهم 2000 من الوافدين والمقيمين. أنت كده دخلت تلبست بصلاة صحيحة بالاتفاق. يبقى بعد ذلك تعدد الجمعة مسألة ثانية سيأتي معنا حكمها، يعني الجمعة ده فيها أحكام كثيرة. فهمتم؟ يلا واضح الآن؟ قال وأن يكون أن يكونوا 40 أحرارا ذكورا بالغين مستوطنين. لهذا عندكم عرف المستوطن، من هو المستوطن؟ قال المستوطن هو الذي لا هم الذين لا يسافرون عن محل إقامتهم صيفا ولا شتاء إلا لحاجة. يعني ما مثال الحاجة؟ قال كتجارة وزيارة. إذا عندنا مستوطنون وأعم منهم مقيمون، وغير المستوطنين والمقيمين مسافرون. فهمتم؟ فالمسافر لا تجب عليه ولا تنعقل به، والمقيم تجب عليه ولا تنعقد به، والمستوطن تجب عليه وتنعقد وتصح من الجميع. الجمعة من المسافر تصح، والجمعة من المقيم تصح، والجمعة من المستوطن تصح. فهمتم؟ لكن الفرق أن المستوطن تجب تنعقد وتجب وتصح، والمقيم لا تنعقد وتجب وتصح، والمسافر لا تنعقد ولا تجب وتصح. فهمتم؟ قال والمعنى أن الرابع من شروط صحة الجمعة كون مصليها 40 ممن تجب عليهم الجمعة، ممن تجب عليهم الجمعة. هذا ممن تجب عليهم الجمعة ولا ممن تنعقد؟ كون مصليها 40 ممن تجب عليهم الجمعة. ممن تجب ولا ممن تنعقد؟ كراجع البشرى عندك أنت العبارة تجب أن يكون 40 أحرارا ذكورا مستوطنين. قال كون مصليها 40 ممن تجب عليهم الجمعة فإن نقصوا فيها بطلت وصارت ظهرا. كيف يعني 40 ممن تجب عليهم؟ يعني عند المقيم تجب عليه الجمعة لكنه لا ينعقد به العدد. نحن نريد مصليها ممن تجب وتنعقد. في بشرى عندكم الكريم هنا افتح ممن تجب وتنعقد. إذن اكتب كذا على هامش نسختك ممن تجب وتنعقد بهم الجمعة، ممن تجب عليهم وتنعقد بهم الجمعة. كون مصليها 40 ممن تجب عليهم وتنعقد بهم الجمعة، ممن تجب عليهم الجمعة وتنعقد بهم. اكتبها كذا على هامش نسختك كذا تصحيح أو تعليق بيان أو تقييد. كون مصليها 40 ممن تجب عليهم الجمعة وتنعقد بهم. طيب فإن نقصوا، يعني واحد من 40 ممن تنعقد بهم الجمعة نقصوا، بالتالي هنا ننتبه لمسألة المسافر هذا الذي يخرج في الدعوة في سبيل الله سبحانه وتعالى، عالم فقيه كان مما يذكر عن الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس رضي الله عنه، قالوا هذا ما تجب عليه الجمعة. لماذا ما تجب عليه الجمعة؟ لأنه كل جمعة كل يوم كل آخر أسبوع خميس جمعة هو في سبيل الله، يخرج في الدعوة إلى الله في وادي دوعان، فالجمعة هنا في القرية هذا والجمعة في هذه القرية، الجمعة في هذه المدينة والجمعة في هذا فقالوا ما وجبت عليه الجمعة قط، لأنه كل يوم في الدعوة إلى الله سبحانه، فهو ما وجبت عليه لكنه كان يصليها، وكان يصليها لأنه يخرج في سبيل الله سبحانه وتعالى يعلم أهل النجوع والقرى. لكن هل يعد من 40؟ لا. وبالتالي هنا لو أنه سيخطب على المستمعين أن يكونوا 40 ممن تنعقد بهم، وإذا كان ممن تنعقد به الجمعة على المستمعين أن يكونوا 39 على الأقل ممن تنعقد بهم، مفهوم؟ 39 تمام. فهمتم موضوع على فكرة موضوع البعوث ده مش مثال، في بعض الجامعات رأيته في بعض البلدان في خارج خطة البلد، وبعضها فين؟ في داخل خطة البلد، ولكن كل الذين يصلون في جامع الجامعة هم وافدين، مش كده؟ قنطر وغير قنطر، مفهوم؟ قال يلا قال كونهم 40. طيب إذا نقصوا عن 40، يعني نقصوا عن 40 منين؟ من أول الخطبة إلى آخرها، أو جاءوا نقصوا في الأثناء، أو نقصوا في الابتداء، أو نقصوا في الانتهاء، بطلت الجمعة. تجد أحيانا النقص عن 40 متى كان؟ في أول خطبة الجمعة، قال الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله أوصيكم بتقوى الله، بعد أن فرغ من الأركان الثلاثة جاء بقية العدد. عندما أتى بالأركان الثلاثة كم كان العدد دون 40 ممن تنعقد بهم؟ ربما فيهم 40 وأكثر، لكن 40 ممن تنعقد بهم لا، 30 ممن تنعقد بهم، 60 من الطلاب الوافدين، هذا تجب عليهم أن تنعقد بهم. لابد أن يكون المستمعون 40 أو 40، هذا إذا كان الخطيب ليس من ممن تنعقد بهم. فإن كان الخطيب ممن تنعقد بهم خلاص في 39. فهمتم؟ فما فهم. قال الشيخ فإن نقصوا فيها بطلت، نقصوا فيها ابتداء أو نقصوا فيها يعني في أثنائها أو نقصوا في انتهائها. قال بطلت وصارت ظهرا. ما معنى بطلت وصارت ظهرا؟ خلاص لو أنه في أثناء الصلاة نقص العدد أتموها ظهرا، يعني لا يستأنفونها، أفو؟ نعم. هنا مسألة أخرى، طيب لو أن الآن عندنا نحن كما نفعل، نحن مقيمين ولا مستوطنين؟ انت فردوس مستوطن ولا مقيم؟ مقيم. طيب مستوطن ولا مقيم؟ مقيم. انت مقيم ولا مستوطن؟ مستوطن. مقيم. اذا كلنا مستوطن مقيمون. طيب وصرنا مقيمين مثلا سنصلي الجمعة، فين ستصلون الجمعة؟ في الأزهر. الأزهر فيه مستوطنون؟ نعم كثير. قال أنا السؤال، أنا كمقيم أردت أن أدخل في صلاة الجمعة، هل يجب علي أخذ تكبيرة إحرامي لصلاة الجمعة حتى يحرم بصلاة الجمعة 40 على الأقل ممن تنعقد بهم، أو لي أن أحرم ولو قبل إحرام 40؟ فهمتوا؟ هذا في غير الإمام، الإمام شاء يعني لو كان الإمام غير مستوطن يعني يقول لهم يلا أحرموا بعد أنا بعدكم. فهمتوا؟ لهذا يقول لا يشترط، لهذا يقول عندكم ولا يضر. بمعنى إيه؟ لو كان عدد 40 من المستوطنين تأخرت إحرامهم عن 40 من المقيمين هم الذين أحرموا ابتداء، لكن كلهم حضروا، مثلا حضروا الخطبة من أولها، المستوطنون والمقيمون حضروا من أول خطبة، لكن لما قامت الصلاة كبر الإمام تكبيرة الإحرام، سارع بالتكبير عقب تكبيرة الإحرام المقيمون، والمستوطنون جلسوا يتكلمون لق لق لق لق لق لق لق لق، بعدين الله أكبر في الركعة الأولى. فهمتوا؟ فإذا تباطأ تكبير إحرام من تنعقد بهم عن تكبير من لا تنعقد بهم. هنا السؤال، هل تصح جمعة من لا تنعقد بهم اللي هو المقيمون؟ يقول نعم تصح، لكن فيها خلاف يعني. قال ولا يضر تباطؤ المأمومين بالإحرام بعد إحرام الإمام بشرط أن يتمكنوا من الفاتحة والركوع قبل ارتفاع الإمام عن أقله، وإلا لم تصح. لا يضر تباطؤ المأمومين بالإحرام بعد إحرام الإمام بشرط أن يتمكنوا من الفاتحة، لأن هنا لابد أن يكون إيه يعني تكون الركعة الأولى في إيه في جماعة. وهنا يقول ولا يجب تأخر إحرام من لا تنعقد بهم الجمعة عن إحرام من تنعقد بهم. هذه المسألة التي شرحتها لكم الأولى، لا يشترط أن يسارع، يعني لا يشترط أن يسارع المأمومون بالتكبير عقب تكبيرة الإحرام الإمام، عقب تكبيرة إحرام الإمام لا تشترط فورية، لكن الشرط إيه؟ خلافا لمن اشترطها، إنما الشرط أن يصلي المأمومون الركعة الأولى مع الإمام ويتمكن من قراءة الفاتحة قبل أن يرتفع الإمام عن إيه؟ عن أقل الركوع. فهمتوا؟ يعني أن يقرأوا الفاتحة ويركعوا ويطمئنوا في الركوع قبل ارتفاع الإمام عن أقله، هذا الشرط. يعني كونهم يتأخرون عن أول الصلاة لا بأس، لكن الشرط أن يدخلوا في الصلاة ويتمكنوا من قراءة الفاتحة ويركعوا مع الإمام ويطمئنوا معه قبل أن يرتفع الإمام عن أقل الركوع. مفهوم؟ وإلا لم تصح، لم تصح إيه؟ أن تصح جمعتهم. نعم. وهنا يقول لا يجب تأخر إحرام من لا تنعقد بهم الجمعة عن إحرام من تنعقد بهم. فهمتم الآن؟ في قوله ولا يجب تأخر إحرام من لا تنعقد بهم الجمعة كالمقيمين عن إحرام من تنعقد بهم كالمستوطنين، كما في التحفة، أي هذا الحكم عدم الوجوب، هذا ما اعتمده ابن حجر في التحفة واعتمده الرملي في النهاية، خلافا لما اعتمده الشيخ زكريا الأنصاري في فتح الوهاب والشيخ ابن حجر في شرح الإيعاب، في الإيعاب شرح العباب، في الإيعاب شرح العباب، يعني حيث اشترط ذلك. يعني إذا خروجها من الخلاف ماذا تفعل؟ تتأخر يسيرا شوية حتى يحرم 40 ممن تنعقد بهم. الشرط الذي بعد ذلك، هنا الفائدة التي ذكرها الشيخ متعلقة بالناس في الجمعة، الناس في الايه؟ يعني الناس الذين يصلون في الجمعة اختلافهم باعتبار من من تنعقد وتجب وتصح، ومن لا تنعقد وتجب وتصح، ومن لا تنعقد ولا تجب وتصح، ومن لا تصح ولا تنعقد ولا تجب، ومن لا ومن تجب ولا تنعقد ولا تصح، ومن تجب وتنعقد ولا ومن تجب وتنعقد ولا تصح. هنا نقرأه مرة أخرى. قال الشيخ: الناس في الجمعة ستة أقسام، من تلزمه وتنعقد به وتصح منه، تلزمه يعني تجب عليه شروط الوجوب، ووجد فيه شروط الصحة، ووجد فيه شروط الانعقاد، وهو من اجتمعت فيه شروط الوجوب ولا عذر له، بالغ مسلم بالغ عاقل مستوطن وكان ذكرا حرا، مفهوم؟ نعم، ولا عذر له. إذن في هذه الحالة توفرت فيه الشروط، شروط الوجوب، وتوفرت فيه شروط الانعقاد، وتوفرت فيه شروط الصحة. قال الشيخ: ومن لا تلزمه، أي لا تجب عليه ولا تنعقد به وتصح منه، وبالتالي من هو؟ من لم تتوفر فيه بعض شروط الوجوب كالرقيق أو المبعض، لهذا عبر بقوله من فيه رق ليشمل المبعض، والمسافر، فهذا المسافر والرقيق، ومثله المرأة والخنثى والأنثى والعبد والصبي، هؤلاء ما حكمهم؟ تصح منهم الجمعة لكن لا تجب، لكن لا تنعقد، بمعنى لا تنعقد لا يعدون من الأربعين، مفهوم؟ قال الشرط القسم الثالث أو الثالث: من لا تلزمه وتنعقد به وتصح منه، يعني من فيه عذر، مريض، الأصل أن المريض هذا لا تجب عليه، وأيضا لا تجب عليه لكن تصح منه وتنعقد به، هو مستوطن لكنه مريض، فتكلف الحضور، تكلف الايه؟ الحضور، فإذا هنا ينعقد به العدد نعم، وتصح منه نعم، لكن لا تجب عليه. نفينا له اللزوم لكن ما نفينا الصحة ولا الانعقاد. هنا النفي لثلاثة أو النفي لواحد وهو الوجوب، عفوا النفي للانعقاد وللصحة، نفينا الانعقاد ونفينا الصحة ولم ننفي الوجوب. قالوا المرتد، المرتد تجب عليه وجوب إيه؟ مطالبة، لكن ليست وجوب أداء، إنما نطالبه بالعودة إلى الإسلام ويسلم فيصلي، والمطالبة أيضا وجوب قضاء، فتجب عليه، تجب عليه وجوب مطالبة ووجوب انعقاد سبب، وبالتالي وجبت عليه الجمعة قضاء ظهرا، فهذا المرتد تجب عليه نعم لكن لا تصح منه لأنه ليس مسلم، وهل تنعقد به؟ لا. فهمتم؟ قال بعد ذلك: هنا عندنا إيه؟ نفي الانعقاد، لا تنعقد به ولكن تجب عليه وتصح، اللي هو المقيم، اللي هو زي حالاتنا كده، فهمتم؟ فأنت لا تنعقد بك العدد، لا ينعقد بك العدد ولا عفوا لا تنعقد بك فقط، لكن تجب وتصح منكم، نعم تجب وتصح، تجب وتصح. ومن لا ولا ولا ثلاث لاءات: لا تنعقد ولا تصح ولا تن ولا لا لا ولا ولا تجب، المجنون الذي لم يتعدى بجنونه ونحوه، يعني كالسكران مثلا. ومن أيضا وكالكافر الأصل، هذا قال المجنون ونحوه، نحو المجنون من؟ الكافر الأصل، نحو المجنون من؟ السكران والمغمى عليه، خير إن شاء الله. هو كيف سيصلي المغمى عليه ده؟ يصلي هو مغمى عليه والميت؟ نعم. قال بعد ذلك إيه الشرط الخامس وهو الأخير ولا ليه؟ نعم قبل الأخير: عدم التعدد، انتبهوا لهذا الشرط، هذا شرط في إشكال كبير. عدم التعدد يعني ألا تسبقها ولا تقارنها جمعة في تلك البلد. الأصل في الجمعة عدم التعدد، يعني تكون جمعة واحدة في البلد، هذا الأصل. فإذا تعددت الجمعة كجمعتين ثلاث فأكثر، في هذه الحالة ينظر ما نوع التعدد. الأصل في الجمعة إيه؟ عدم التعدد، يعني الجمعة تجب واحدة من غير تعدد، تفهم؟ لما في، لأن في معنى الجمعة جمع كلمة المسلمين، والتعدد يتنافي مع الجمعة. الأصل في الجمعة عدم التعدد، ركزوا معي بس شوية. فإن تعددت الجمعة صارت في البلد جمعتان، فما الحكم؟ تصح الجمعتان أم لا؟ سؤال. الجواب ستسأل، هل التعدد لحاجة أو لغير حاجة؟ فإن كان التعدد لحاجة صحت الجمعتان. ما معنى لحاجة؟ قالوا الأصل أن البلد فيها جمعة واحدة، لكن حصلت فتنة، فحصل بين أهل البلد اقتتال، لا حول ولا قوة. أصل أهل البلد قبيلتان أو ثلاث قبائل أو خمس عشائر، حصلت فتنة، فكنا نصلي في جمعة في مكان واحد، لكن حصلت ثار أو قتل بين الناس كده، فصارت أهل القبيلة تريد ثارها من القبيلة الثانية، فحصل اقتتال. فإذا جمعناهم في مكان واحد سيقتتلون أو سيتركون الجمعة. فقلنا لأهل القبيلة الفلانية خلاص انتم صلوا في مكانكم هناك حتى نحل الايه الفتنة، فهمتوا؟ فقالوا خلاص سنصلي هناك حتى نحل القضية. فتعددت الجمعة لماذا؟ لحاجة. قلنا التعدد الأصل عدم التعدد في الجمعة، الأصل عدم الايه التعدد. فإن تعددت الجمعة السؤال، هل التعدد لحاجة أم لا؟ فإن كان التعدد لحاجة صحت الجمعتان بقدر الحاجة، التعدد بقدر الحاجة، تعددت لحاجة وكان التعدد بقدر الحاجة، التعدد احتاج إلى جمعتين، جمعتين بس، التعدد احتاج إلى ثلاث، ثلاث بس مش أربع، فهمتم؟ فكان التعدد لحاجة كأن كان في البلد اقتتال، فصلينا جمعتين ثلاث جمع حتى تنتهي الفتنة بقدر الحاجة، احتجنا إلى جمعتين جمعتين، احتجنا إلى ثلاث ثلاث، احتجنا إلى اثنتين لا نجعلها ثلاث، مفهوم؟ احتجنا الجمعتين لا نجعلها إيه؟ ثلاث. فالتعدد بقدر الحاجة، صحت الجمعة إذا كان التعدد لحاجة. قالوا التعدد لحاجة لا لاقتتال، لكن لسعة البلد، البلد إيه؟ متسعة، فأناس يسكنون هنا وناس يسكنون في المقطم، وناس يسكنون في مدينة نصر وناس يسكنون في مصر الجديدة، وناس يسكنون هنا وناس يسكنون في التجمع، وناس يسكنون هنا وناس يسكنون في الجيزة. فالتعدد لحاجة لاتساع رقعة البلد. وما معنى الاتساع؟ أن يعني تتسع أطرافها بحيث أن يكون ما بين الجمعة هذه والجمعة في المكان الآخر لا يسمع النداء، لا يسمع ليه النداء. إذن في هذه الحالة من كان في المقطم يشق عليه أن يأتي إلى مدينة نصر وهو لا يسمع النداء، وكل المواضع في ضمن الخطة. فصار أهل المقطم قالوا سنعمل جمعة عندنا لأن المكان بعيد ولأننا لا نسمع النداء من هناك، فنقيم الجمعة في مكاننا. قالوا لا بأس. وأنتم في مدينة نصر؟ قالوا سنقيم الجمعة في مكاننا لأن اللي في الأزهر بعيد منا لا نسمع النداء، فيقيمون الجمعة. التعدد لحاجة لاتساع رقعة البلد بحيث لا يسمع النداء ما بين المحل والمحل الآخر. أو كان التعدد لحاجة لأن في البلد المحل لا يتسع للجميع، لا يتسع ليه؟ للجميع، ما في مكان يتسع، الأزهر لا يسعهم، سيدنا الحسين لا يسعهم، الميدان التحرير لا يسعهم، لا يسع من؟ لا يسع من لا تنعقد به عفوا لا يسع من تنعقد بهم أو لا يسع من يصليها فعلا أو لا يسع من يغلب فعلهم لها عادة. انتبهوا لهذا، ثلاث مصطلحات. قالوا نعم لا يسع، ربما تكون في البلد، عندنا بلد مدينة صغيرة، لو اجتمع من تنعقد بهم لاتسع لهم المكان، ولو اجتمع من تنعقد بهم ومن تجب عليهم من الوافدين لا يتسع. فهل تتعدد ولا لا؟ أو لا يتسع لمن تجب تنعقد وتجب، ولكن لا يتسع لمن يغلب فعلهم لها عادة كنساء. فهنا مثلا في بعض البلدان، في بعض الأماكن في مصر، يصلون في الجمعة من تنعقد به، ومن تجب عليه، ومن يغلب فعلهم لها عادة كنساء وصبيان. أفهمتم؟ فهو لا يتسع لمن يغلب فعلهم لها عادة، سواء من تنعقد أو من تجب أو ممن لا تجب. لهذا عندكم إيه هنا؟ لهذا قال ما يعني بأن لم يكن في المحل موضع يسع من يغلب فعلهم لها عادة، فشامل إيه؟ شملت من تنعقد ومن تجب ومن لا تجب، لأن كان في إيه؟ في المجمعين نساء، لأن كان في المجمعين صبيان، لأن كان في المجمعين أرقاء، لأن كان في المجمعين مسافرين. فهؤلاء لما كثروا كلهم صار المكان لا يتسع لهم، لكن لو اقتصرنا على من تجب عليه أو تنعقد بهم لوسعهم. فهل تتعدد؟ قالوا تتعدد، حتى ولو في الجمعة من لا تجب، لكن بشرط أن يكون ممن يغلب فعلهم لها. ففي هذه الحالة نجعل الجمعة جمعتين حتى تتسع للجميع ممن يغلب فعلهم لها عادة. ما معنى أن يغلب فعلهم لا عادة؟ كما بيّنت لكم. ما معنى لا يسعهم؟ يعني لا يسعهم محل مسجد أو حتى مدرسة، ما في محل يسعهم. في هذه الحالة إيه؟ نصلي جمعتين بس بقدر الحاجة. الحاجة هو في التعدد، جمعة ولا جمعتين؟ قالوا جمعتين، خلاص جمعتين. جمعتين ولا ثلاث؟ قالوا ثلاث، خلاص لا نجعلها أربع. ثلاثة وأربع؟ قالوا أربع، لا نجعلها خمس. فهمتم؟ عاد من الحاجة إيه؟ قالوا عاد من الحاجة لو كان مثلا كما بينت لكم بعدت الأطراف أو عدم وجود محل يتسع لمن يغلب فعلهم لها، أو كان بينهم قتال. هذه ثلاثة إيه؟ أنواع من الحاجة، مفهوم؟ فإذا كان عندنا هنا التعدد لحاجة لواحد من هذه الحاجات الثلاث تعددت الجمعة، وكان التعدد بقدر الحاجة، لا تجوز زيادة على ذلك. أفهمتم؟ طيب فإن كان التعدد لغير حاجة، هنا التفصيل، خلاص خلصنا من الحاجة، صار التعدد لما قال الشيخ هل التعدد لحاجة أم لا؟ قالوا لا. ليه لا؟ قال أصلا يعني كل واحد يصلي جنب المسجد جنب البيت، لو في جمعة في البيت سيصلون في البيت. فهمتم؟ فهذا التعدد لغير حاجة. فإن كان التعدد لغير حاجة وكان العدد في كل جمعة من الجمع ممن تنعقد بهم أربعون فما فوق، ففي هذه الحالة تصح الأولى، تصح الإيه؟ الأولى من الجمع لحاجة. فلو أن الجمع في البلد هنا التعدد لحاجة خمس جمع، ولكن الواقع عدد الجمع عشر، فإذا تصح الجمعة الخمس الأولى. ما معنى الأولى؟ القديمة؟ لا، ليس هذا الأولى القديمة، الأولى أي التي يسبق إمامها بالتحرم بتكبيرة الإحرام بالراء من تكبيرة الإحرام، حتى لو كانت الجمعة الجديدة هذه هي الأولى، مع أنها امبارح عمل الجمعة أول جمعة فهي حديثة له. المراد بالأولى ليست القديمة، المراد بالأولى التي دخل إمامها وتم تكبيرة إحرام الإمام بالفراغ من الراء قبل البقية. عندنا كم جمعة الآن في الواقع؟ عشرة. التعدد لحاجة كم؟ خمسة. إذن أي الجمع الأولى إمام كل جمعة دخل في تكبيرة الإحرام بتمام الرأ قبل الأخرى؟ قالوا الجمعة رقم كذا إمامها بعد أن دخل في الخطبة وفرغ ودخل في تكبيرة الإحرام وفرغ من تكبيرة الإحرام قبل بقية الجمعة، هذه جمعتهم صحيحة. من بعده؟ قالوا الجمعة رقم اللي في المكان الفلاني في المقطم إمامها يعني فرغ من الرأ من تكبيرة الإحرام قبل بقية الجمعة ولكنه مسبوق بالجمعة التي قبل ذلك. قالوا هذا تصحيح لأنها رقم 2 3 4 5. خلاص. بعدين قالوا هذا الإمام ناس خرجوا من الجمعة أصحاب الأولى والثانية والثالثة والرابعة وهو ما زال يخطب، هذا باطل. وهذا قالوا نعم هذا فرغ لكنه فرغ من الرأ بعد الجمعة الخامسة مع أنه سبق الأولى في الخطبة، خطب أولا ودخل في الصلاة سادسا. العبرة ليست للأولى بالدخول بالشروع في الخطبة، وليست الأولى بالشروع بالانتهاء من الخطبتين، وليست الأولى بالتسليمة، إنما السبق يكون بتمام الرأي في حق الإمام مش المأمومين كمان، مفهوم؟ فقد يكون الإمام أسبق والمأمومين متأخرون، وإمام الأخرى مسبوق ومفهوم، ومأموميه أسبق للمأمومين الأولى. العبرة بالإمام، فهمتم؟ وليس بالتسليمة، مفهوم؟ أيوة هذا هو. وليس المراد بالأولى القديمة كما بينت لكم، قالوا لا الجمعة القديمة هذه جمعة الجامع الفلاني هي أقدم الجمعة، ما أنه ما الأخذ بالجمعة، لكن إمامه آخر واحد يدخل في تكبيرة الإحرام، آخر واحد يتم الراء من تكبيرة الإحرام. الله أكبر، لما قال أكبر الراء متى كان؟ هذا يحتاج عني نعمل إيه؟ ها؟ تحديد. على كل حال الفقهاء شددوا في هذه المسألة، كل هذا في سبيل الحفاظ على الاتباع في العبادة، لأن العبادات تقوم على الاتباع، على ليه؟ على الاتباع، ولأن التعدد في الأصل في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعصر الخلفاء الراشدين الأربعة ما كان في تعدد ولا حتى من بعدهم، إنما حدث التعدد في عهد العباسيين في بغداد. أول ما حدث التعدد في الجمعة في بغداد في عهد أبي جعفر المنصور، فها هنا بدأت التعدد. ولذلك الإمام السبكي له أربع رسائل في منع التعدد، فأنتم فإذا كان التعدد لغير حاجة فالسابقة من السابقة أو السابقات من الجمع لحاجة هي الصحيحة والمسبوقات غير صحيحة، فيصلونها إيه؟ يصلونها ظهرا. طيب هذا إذا عرفنا السابقات من المسبوقات، فإذا لم نعرف بأن عرفنا أن الجميع وقعتا معا، إن أمكن أن يعني يجتمعوا، فإن أمكن أن يجتمعوا ويصلونها جمعة واحدة أعادوها جمعة، لكن بأن يجتمعوا معا بدل جمعتين جعلها جمعة، وإذا لم يمكن فيعيدونها ظهرا، مفهوم؟ يعيدونها ظهرا أو يعيدونها جمعة وتصير السابقة هي لحاجة والمسبوقة هي صحيحة، والمسبوقة لا تكون صحيحة، وبالتالي المسبوقة سيصلونها ظهرا إن بقي الوقت، مفهوم؟ فإذا شككنا في السابقة من المسبوقة كذلك لا تصح، لا تصح كل منهما لأنه لن نعرف السابقة من المسبوقة. ففي هذه الحالة صارت الجمعة كم عندكم باعتبار السبق وعدمه؟ خمس حالات عندكم، راجعوها في الباجوري، خمس حالات باعتبار السبق من عدمه، إما أن نعلم السابقة ونعلم المسبوقة فتصير السابقة هي الصحيحة والمسبوقة هي غير صحيحة، فالمسبوقة يصلونها ظهرا، وكذلك إذا وأما يعني أن تقعا معا فبالتالي في هذه الحالة كل منهما لا تصح، فيعيدونها جمعة إذا أمكن بأن يجتمعوا في مكان واحد يصلونها جمعة والوقت يتسع، وإلا فيعني تصير الأولى بالإعادة إذا أعادوها جمعة مرة أخرى لكن ليس في مكان واحد، فتصير الأولى السابقة هي صحيحة والمسبوقة غير صحيحة، مفهوم؟ فإذا لم يجتمعوا فيعيدونها ظهرا، كل منهم يعيدها ظهرا، كل منها يعيدها إيه؟ ظهرا. وكذلك يعيدونها ظهرا إذا لم تعلم السابقة من المسبوق، مفهوم؟ بأن لم تعلم السابقة من المسبوق يقينا، أو بأن يعلم أن واحدة سابقة واحدة مسبوقة لكن لا يعلم عينها، لا يعلم إيه؟ عينها. في هذه الحالة يعيدونها ظهرا، واضح؟ نعم. هذا بالنسبة للإيه؟ للتعدد، فهمتم؟ إذن الأصل في، طيب واقعنا الآن تعدد لحاجة ولا لغير حاجة؟ طيب الآن إذا كان التعدد لحاجة، إذا تعدد لحاجة ولكن لا تعلم، عفوا إذا كان التعدد لغير حاجة ولكن لا تعلم، هل جمعتك من السابقة أو من المسبوقة؟ تعيدها ظهرا احتياطا وجوبا، تعيدها ظهرا احتياطا وجوبا، أفهمتم؟ كما نص عليه المحشون، كما هو واقعنا الآن التعدد لغير حاجة، وأنا لا أعرف هل جمعتي من السابقات لحاجة أو من المسبوقات، ففي هذه الحالة أصلي جمعة وجوبا وأعيدها ظهرا احتياطا وجوبا. لهذا كثير من الفقهاء أهل الورع والاحتياط لا يتركون هذا القول، فيعيدون الجمعة ظهرا احتياطا وجوبا. أفهمتم؟ وانت بصلي كم جمعة يا بعوث؟ بصلي كم؟ جمعة واحدة وركعة واحدة، تعيدها ظهرا ولا عصرا؟ تعيدها جمعة ظهرا، خلاص احتياطا، انتبه، لأنك أنت عندك يعني خلل من جهات كثيرة. أنت احتياطا لأن جمعتك على خلاف المدى حتى لو كانت واحدة، حتى لو من التعدد لحاجة، هذا ليس من التعدد، أنت أصلا ليس ممن ينعقد بهم الأربعين أصلا، أفهمتم؟ وكمان عاد في بعض الجمع عندنا مشكلة، نحن الشافعية الخطيب لا يأتي ببغية أركان الخطبة يعني العوار من جميع النواحي. أنا امبارح بسمع الخطيب أتى بالبسمة، أتى بالحمدلة وصلى على النبي، ولكن لم يأتي بالوصية بالتقوى، وربما قرأ آية، نعم قرأ آية، وبعدين أتى بالدعاء، نعم أتى بالدعاء في الثاني، لكنه لم يأتي بالوصية بالتقوى لا في الأولى ولا في الثانية. هذا مشكلة في من شروط الخطبتين، بل من أركان الخطبتين، من شروط صحة الجمعة تقدم خطبتين، وأن تكون الخطبتين صحيحة كما سيأتي معا، والخطبة هنا سيأتي في الشرط الذي بعد، وأنت وأن يتقدم خطبتان أي صحيحتان، شرط في الشر. ومع هذا الخطبتان نعم تقدمت لكن في صحتها إشكال، أفهمتم؟ فاحتياطا هنا في مسجد ما زال يعني ما زالوا يصلون الجمعة، وعقب أن بعد أن يصلون الجمعة يقولوا إيه يعني يقولون صلاة الظهر يا شافعية في مسجد سيدي نجم الدين الكردي هنا خلف مسجد سيدي عبد الله الشبراوي على صلاح سالم، وانت رأى على الأزهر، وانت رأى على دار الإفتاء والمشيخة، على يسارك مسجد الشيخ شبراوي، بعده أو بجواره مسجد الشيخ نجم الدين الكردي صاحب تنوير القلوب، صاحب تنوير القلوب، لا نعم صاحب تنوير القلوب، يصلون الجمعة، وبعد أن يصلون الجمعة يقيم المقيم صلاة الظهر، فيصلون الظهر أربع ركعات مش ركعتان، أربع ركعات، لا مش مسافرين يعني، فيصلون الظهر احتياطا على المذهب كما قرره المحشون، واضح هذا؟ نعم. لا تتكاسل عن يعني احتاط لدينك، دع ما يريبك إلا ما لا يريبك، نعم واضح يا أحباب هذه المسألة؟ إيه اللي واقع عندنا؟ الواقع عند الجمع على كف على قفا من يشيل، تعدد لغير حاجة، تحت العمارة جمعة، وخلف العمارة جمعة، وفوق العمارة جمعة، وفي أثناء العمارة جمعة، يعني جمعة في كل مكان على المبالغة يعني. في البلكون كمان بيصلي الجمعة في البلكون. أيوة، الجامع تحت هو بيصلي في البلكون. كله هذا عشان مش عاوز ينزل، عشان راح أصلي الجمعة في البلكون تابع الجمعة تحت. تعدد عجيب يعني. في بعض البلدان التعدد ليس للاقتتال، التعدد لاختلاف المشرب. دول أشاعرة صوفية ودول وهابية حنبلية. لا، نحن مش حنصلي الجمعة في المسجد هذا. طيب، البلد فيها عددهم مثلا 3000، ممكن تسعهم جمعة في مكان واحد؟ قالوا لا، ما فيش. ممكن تسع الجمعة في محلين؟ قالوا ممكن. أو ممكن تسعهم الجمعة في محل واحد؟ نعم، تسعهم الجمعة في محل واحد، لكن لا يريدون أن يصلون الجمعة في محل واحد، علشان في جماعة منهم وهابية يريدون أن يصلوا جمعة خاصة بهم، خطيب منهم والإمام منهم. طيب، والبقية دول؟ دول مسلمون. قال لا، نحن لا نصلي خلفهم. فماذا فعلوا؟ عملوا جمعة لوحدهم. هذا تعدد لحاجة ولا لغير حاجة؟ لا، ليس لحاجة. ما فيش لحاجة. ما هو هو سيقتتلون؟ لا، هؤلاء ليسوا صهاينة، مسلمون. هؤلاء مسلمون. طيب، مع بعض. لماذا تصلون مع بعض؟ ربما مع الاستمرار في الصلاة مع بعض تخف الفتنة فيما بينكم. هذا يسلم على هذا، ما في مشكلة أن تكون يعني صاحب فكر ولا رأي ولا انتماء، ما هي مشكلة، لكن نحن مسلمون، يعني تشملنا دائرة الإسلام. لا، نريد أن نصلي لوحدنا. فهذا التعدد لغير حاجة. فالسابقة هي الايه؟ هي الصحيحة، بشرط أن يكون عدد السابقة 40 ممن تنعقد بهم. فهمتم؟ إلى بقية الشروط. ثم قال من شروط الصحة ما هو؟ أيوة، أن يتقدم خطبتان، وبالتالي في خطبتا الجمعة تسبق الجمعة، تسبق الصلاة، وخطبتا العيد بعدها. فخطبتا الجمعة شرط للصحة، وخطبتا العيد سنة، لأنها خطبتا كمال، وخطبتا الجمعة خطبتا شرط. فهمتم؟ نعم. لهذا أيضا كما سيذكر عندكم تقدم خطبتين عليها، لكن بشرط أن تكون الخطبتين إيه؟ أن تكون الخطبتين صحيحتين. اكتب على هامش نسختك تقدم خطبتين صحيحتين. وبالتالي هنا في بعض الخطب خطبة الخطيب لم تتوفر فيها الأركان، لا وصية بالتقوى، وربما لا صلاة على النبي، وربما يعني فيها خلل، مفهوم؟ فهذا إشكال آخر. والله أعلم وأحكم. نقف عند أركان خطبتين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.